بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لسلسلة اللقاءات الرمضانية لعام 39 و400 هجرية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، عقدها في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. اللقاء 11. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التخلق بالأخلاق الحميدة والتأدب بالآداب الإسلامية من أعظم ما جاء به هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله، وأثنى الله عليه سبحانه وتعالى به في فعاله وأقواله في كتابه المبين، فقال جل وعلا مادحا رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقالت، كان خلقه القرآن. وإذا كان الأمر كذلك، فالقارئ للقرآن وخصوصا في هذا الشهر يجد ما وصف الله سبحانه وتعالى به هذا النبي في كتابه العظيم. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى مادحا هذا النبي ومبينا ذلك لعباده المؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال فيه سبحانه، فبما رحمة من الله لنت لهم فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله جل وعلا هو رحمة مهداة من الله بها علي بها علي به علينا نحن هذه الأمة التي هي آخر الأمم، وهو أفضل نبي ورسول على الإطلاق، فكانت أمته صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأمم، وذلك لاتباعها لأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فأما خلق الرحمة عنده عليه الصلاة والسلام فحدث عن ذلك ولا حرج، فلقد كان رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة فإن أردتم أن تروا رحمته بهم وحرصه عليهم فاقرأوا قول الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، وقوله جل وعلا: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها يهون الله سبحانه وتعالى على رسوله ما لقيه من شدة وما لقيه من ألم صلوات الله وسلامه عليه حينما رأى إعراض من أعرض وهو يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فسلاه الله جل وعلا بهذا الذي سمعنا في هذه الآيات وما لم نسمعه مما تركنا. فلقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية الحرص على هداية الناس، وهذا فيه أبلغ رد على من يقول نحن إنما ندعو الناس والهداية بيد الله. صحيح الهداية بيد الله، ولكن فرق بين داعية وداعية، فداعية حريص يسلك جميع الوسائل والأسباب المباحة الممكنة التي تعينه على إيصال الحق للخلق وعلى بيانه لهم وعلى تحبيبه إليهم وعلى استمالتهم إليه، وهذا معشر الأحبة لا يكون إلا بأمرين، هذا لا يكون إلا بأمرين: بالصدق مع الله في رحمة الناس، ثم العلم. فمن لم يكن صادقا مع الله في محبة رحمة الناس ومحبة الخير لهم لا يمكن أن يكلف نفسه في هذا الباب. وهكذا من لم يكن عنده علم وفقه في الدين لا يمكن أن يصيب في هذا الباب، لأن كثيرا ما نسمع في هذا الباب، باب الحرص على الناس وعلى هداية الناس، ممن لا يعلم، ممن ليس عنده فقه، يسلك فيما يزعم مسالك محرمة، وهو يزعم أنه يهدي بها الناس فيشاركهم في الباطل في لهوهم، وهذا ليس من أسباب من وسائل الدعوة، ويشاركهم في غض الطرف عنهم في ارتكاب بعض المحرمات ويزعم أن هذا من الرحمة واللين الذي يتألفهم به، وليس هذا بصحيح، كما هو حال بعض الدعوات القائمة اليوم، فتجده يدخل مع بعض هؤلاء في أماكن الفسق والفجور ويزعم أنه يدعوهم. هذا كلام باطل، لم يكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر يغض الطرف عما يراه من أولئك من الفجور، فلا يأمر ولا ينهى، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر بزعمه أن هذا ينفر القلوب. فأولا هو بحاجة إلى أن يتألفهم، ثم بعد ذلك يعلمهم، وهذا باطل أيضا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا، بل كان ينكر عليه الصلاة والسلام على قومه الشرك وينكر عليهم المنكرات مع دعوته لهم إلى الخير، ومع دعوته لهم إلى الهدى والحق، ومع دعوتهم إلى النور المبين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أبلغ رد على هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أنهم دعاة ويسلكون ما يسمونه طريق الدعوة. وآخرون، صنف ثالث، قد عطلوا باب الإنكار. الإنكار للمنكر ما هو موجود، فقط يقول علم الناس الخير وهم يعرفون إيش الشر، وهذا خطأ. فإن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالشاهد: هذه طائفة من الناس عطلوا جانب الأمر في هذا الباب، والأمر هنا نعني به طلب الكف، وهو النهي عن المنكرات. فإن الأمر إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب كف. فإن كان طلب الفعل على سبيل الجزم فهو الواجب، وإن كان طلب الكف على وإن كان طلب الفعل على التراخي فهو المندوب، وإن كان طلب الكف على الوجوب فهو المحرم، على الجزم فهو المحرم، وإن كان طلب الكف على التراخي فهو المكروه. فالشاهد: هؤلاء عطلوا جانب النهي عن المنكر، وليس هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. وقد مدح الله هذه الأمة بما سمعتم معشر الأحبة، فيجب علينا أن نتخلق بهذا الخلق الذي وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة. والرحمة في الحرص على الناس إنما تكون على الطريق الصحيح وعلى الصورة الصحيحة. أما أن يزعم أن الرحمة في التساهل في ترك الناس على بواطلهم وعلى منكراتهم، فهذا ليس بالرحمة، وليس هو في الحقيقة الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. ومن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان هينا لينا لأصحابه ومع أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيجب على العبد أن يكون مع إخوانه، وخصوصا في هذا الشهر، رفيقا لطيفا رحيما، متوددا إليهم، متحببا إليهم، متقربا إليهم بجميع أنواع البر والخير، وخصوصا في هذا الشهر الذي تطيب فيه النفوس. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، فإن الغلظة والجفاء ليست من الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة، وإنما اللين والرفق والرحمة واللطف بالناس، هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، كما قاله عليه الصلاة والسلام. ويقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالرفق بالناس واللطف بهم والتودد إليهم والرحمة بهم، هذا مما يكسبك المحبة بين الناس. فإذا كسبت المحبة فيهم أو منهم، فإنك بإذن الله تكون مجابا فيهم، مطاعا فيهم، مسموع الكلمة. فكيف إذا زدت على ذلك بالسعي في مصالحهم وإعانتهم في قضاء حوائجهم وترك التدخل فيما لا يعنيك من أمورهم الخاصة؟ هذا تسود به عليهم، كما قيل للأحنف بن قيس رحمه الله: بما ست قومك؟ قال: بسعي في حوائجهم وعدم تدخلي فيما لا يعنيني من شؤونهم. فالمرء لابد أن يعيش مع الناس، ومعايشته للناس توجب عليه أن يكون حكيما، وأن يكون رحيما، وأن يكون لينا هينا للناس في الحق لا على الإطلاق، وإنما يكون معهم في الحق هينا لينا في هذا الباب حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به. فإن هذا الخلق العظيم، وهو خلق اللين والرفق للناس ومع الناس، مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهر أنتم ترون كيف تزكو النفوس، وكيف يظهر عليها التحاب، وكيف يظهر عليها التراحم، وكيف يظهر عليها التعاطف، وكيف يظهر عليها المودة فيما بينها والتعاون فيما بينها. يظهر ذلك كله بسبب إغلاق أبواب الشر عليه عنهم، ودفع عدوهم عنهم، كما صح في الحديث الذي ذكرناه أن مردة الشياطين تصفد في هذا الشهر، فيصفد عنا عدونا إبليس. وأيضا ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نأخذ من رمضان هذه الفوائد، فإن رمضان مدرسة في حسن الأخلاق. وأنتم ترون كما قلت حسن أخلاق الناس في هذا الشهر، وذلك لإقبالهم على ربهم وتلاوتهم لكتابه وإغلاق أبواب الشرور عنهم وحبس عدوهم عنهم. فهذا كله مما يعينهم. والواجب علينا معشر الأحبة أن نستفيد من هذا في غيره من بقية الشهور، ومما جاء به عليه الصلاة والسلام رأفته بالناس. والرأفة شيء زائد على الرحمة، فهي أعظم وأعظم. وينبغي للإنسان أن يكون رحيما بالناس، ولهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم. فالعفو من أخلاق الكرماء وشيم الكرماء، العفو عمن أخطأ من شيم الكرماء، والعفو عمن أساء إليك من أخلاق النبلاء. فينبغي أن نتخلق به، لأن الله أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في حق من أخطأ في حقه. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه قط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم. فهذا فيه رد على الطائفة التي ذكرنا، الذين لا يأمرون به، الذين لا ينكرون منكرا، يرون المنكرات ولا ينكرونها بدعوى أن هذا إيش؟ ينفر الناس. فالشاهد حفظكم الله إن هذا الخلق العظيم من أخلاقه عليه الصلاة والسلام يجب أن نستصحبه معنا دائما وأبدا، وأن ننتقل به من هذا الشهر إلى غيره من بقية الشهور. فإذا أخطأ من أخطأ عليك وكان ذلك في حقك، فالنبل والطبع الكريم والخلق العظيم في المسامحة، وهذا كما قلت لكم من أخلاق العظماء والكرماء والشرفاء والنبلاء. أما حق الله فلا، لا بد من أن يقام لله فيه بالحق، كما سمعنا في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالواجب معشر الأحبة أن نتخلق بالأخلاق الكريمة والآداب الإسلامية العظيمة، فإن صاحب الخلق العظيم والحسن من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مجلسا. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، الكذب وإن كان مازحا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فصاحب الخلق الحسن يبلغ به درجة الصائم القائم معشر الأحبة، ونحن الآن في الصوم. فالأخلاق الإسلامية الحميدة الجميلة الحسنة التي جاء بها الشارع صلى الله عليه وسلم لا تقل أهمية عن الصوم، كما سمعتم يبلغ بها درجة الصائم القائم. هذا الخلق الحسن معشر الأحبة هو طيب الكلام وانبساط الوجه وإطعام الطعام وإغاثة الملهوف وفك العاني وإعانة المحتاج ومساعدة الضعيف إلى آخره. هذه كلها مما جاء بها الإسلام، ولها أبواب متخصصة أو لها أبواب مخصوصة بيّنها أهل العلم وساقوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يتسع لذكره هذا المقام، وإنما نحن نأتي على أصل الباب كله وأب الباب كله، ألا وهو الخلق الحسن معشر الأحبة. فالله الله أيها الإخوة، بالتخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية التي نتخلق بها نحن الآن في رمضان، ونحاول جاهدين أن نبتعد عن الغلظة والفظاظة ومساوئ الأخلاق وقبيحها، فليكن هذا حالنا معشر الأحبة في بقية الشهور. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا في كل أحيانه ويزيد جودا في رمضان. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نقتدي به، أن نكون في الخير وعلى الخير في كل أوقاتنا، ونزيد في رمضان للأسباب التي ذكرنا كما قلت، لأن هذا الشهر شهر الخير وأبواب الخير مفتوحة فيه، والعدو عنا قد غل وقد حبس عنا. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة، نستعين بها على تدريب أنفسنا لما يستقبل من زماننا. وإنك لتأسف حينما ترى من تؤمل فيه خيرا أو تظن به خيرا وتبني على ظاهره، تراه من أسوأ الناس خلقا وللأسف. وهذا في الحقيقة نحن نشفق عليه من ناحيتين: الناحية الأولى أنه ليس على الحقيقة هو، فقد أهلك نفسه. الناحية الثانية أنه قد أساء إلى غيره، فربما اقتدى به غيره فهلك بسببه، نسأل الله العافية والسلامة. وخصوصا ممن يقل علمهم ومن الجهال والبسطاء الذين لا علم عندهم، نعني بالبسطاء الذين لا علم عندهم، فيظنون أنه محل قدوة فيقتدون به فيهلكون. فنحن نرحمه من هذه الناحية، لأنه يحمل من أوزار الذين يضلهم هو بغير علم، لا علم عندهم فيضلون بسببه، نسأل الله العافية والسلامة. لأنه من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكثير من الناس من العوام الذين لا علم عندهم قد يحسنون الظن بهذا، ويرون أنه إنما يفعل ذلك عن علم فيتبعونه فيهلكون بسببه. فنحن نرحمه على إهلاك نفسه ونرحمه بسبب إهلاكه لغيره فيتحمل وزره. فيا معشر الإخوان، الله الله، استعينوا بالله تبارك وتعالى على محاسن الأخلاق التي قد أعاننا الله وإياكم عليها وعلى تحقيقها في هذا الشهر وعلى الاتصاف بها. فإن الأمر يسير لكنه على من يسره الله عليه. ويقول ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فما عليك أيها الأخ الكريم وما علي إلا أن نبذل ونسعى ونجاهد هذه النفس ونجالدها، فإن هذه النفس تهوى، ومن يطع نفسه هوت به، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الشيطان يوسوس ويزين، نسأل الله العافية، ومن أطاعه هلك. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نستفيد من هذه المدرسة، مدرسة رمضان، في تحسين أخلاقنا، ولا سيما نحن بالذات طلبة العلم. يا معشر الإخوة، الناس العامة يقيسون الإسلام بنا وللأسف، فيرون تصرفاتنا هي الإسلام، يقيسون الشرع بنا وللأسف لقلة علمهم، يرون أفعالنا هي الشرع. فالله الله، معشر الأحبة، في حسن الأخلاق والاتصاف بذلك، الله الله، معشر الأحبة، في الإحسان إلى الناس وإيصال الخير إليهم، الله الله، معشر الأحبة، في الرحمة بالناس والحرص عليهم، الله الله، معشر الأحبة، في الرفق واللطف بالناس وإيصال البر بجميع أنواعه على حد استطاعتنا إليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقول ويفعل. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال تكرر، السائل أو لعلها السائلة تقول: صلاة المرأة في بيتها أفضل أو في الحرمين، يعني في المسجدين؟ أقول: صلاتها في بيتها أفضل، المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، لأن في ذلك الستر لها والبعد عن الخروج في الطرقات والبعد عن مشاهدة الرجال لها ورؤيتها هي للرجال وبعدها عن أسباب الفتن. نعم، يقول: هل ابتلاع النخامة يفسد الصوم؟ لا، هذا يقول: زوجته أفطرت شهر رمضان كاملة ودخل عليها رمضان وأفطرت لأنها كانت حاملا لا تستطيع الصيام، والأطباء قالوا لها أفطري، فماذا عليها؟ عليها إذا صحت القضاء، وما دامت مريضة والأطباء قالوا لها ذلك فعليها القضاء، وبالله التوفيق. هذا يقول: عندنا في بلده، لا أريد أن أسميها، يقول: القراء الذين يقرؤون بالناس في رمضان يأخذون الأجرة بعد ليلة 27 من رمضان فيجمعون المال لهم، ومنهم من يشترط: أنا أقرأ بكذا. أعوذ بالله، هذا رجل سوء، من يصلي خلف هذا كما قال الإمام أحمد؟ من يصلي خلف هذا؟ هذا رجل سوء، وأخشى أن يكون هؤلاء يتعجلون هذا القرآن ولا يتأجلونه، يتأكلون به في الدنيا فيلقون الله جل وعلا ولا شيء لهم. أما من ناحية ثانية فالذي يقول أنا ما أصلي إلا بكذا، يعني ما يقوم بكم رمضان إلا كذا، هذا رجل سوء كما قال الإمام أحمد. من يصلي خلف هذا؟ لكن لو صلى بكم شخص ولم يطلب شيئا فأعطيتموه في نهاية الشهر ما يعينه أو يعينه وأهله على ما يستقبل من أيام العيد أو يوم العيد وقضاء حوائجه، لا بأس بذلك، فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا قد انقطع لكم يصلي بكم ولكم، انقطع عن حاجته فلا بأس أن تعطوه. أما أن يشارط، أعوذ بالله. الإمام أحمد يقول من يصلي خلف هذا؟ رجل سوء. هذا يقول شيخنا الكريم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا وإياكم، يقول كيف نرد على من يقول إن الألباني رحمه الله ضعف أحاديث في صحيح البخاري؟ الألباني ليس بدعا في هذا، قد سبقه عدد من الحفاظ انتقدوا بعض الطرق والأسانيد في البخاري، لكن المتون حقيقة صحيحة. وإذا أردت أن ترى انظر إلى الدارقطني مثلا فستجد الأمثلة عنده، لكن أغلب من تقد على البخاري الحق فيه مع البخاري، بل كل من تقد فيه البخاري الحق فيه مع البخاري. وعلى كل حال إذا انتقد الألباني إسنادا في البخاري فليس يعني ذلك أن الحديث في البخاري ضعيف، فما منا إلا راد ومردود عليه، والعلماء يبينون هذا بالأدلة. والمقصود من هذا أن الألباني ليس بدعا ولكن الحق مع البخاري. هذا يسأل يقول إنه يشتغل في فندق أجنبي في بلده، واكتشف هذا الرجل أن هذا الفندق يقدم الطعام ومعه المخدرات أو بعض قليل من المخدرات، علما بأن شغله يعتمد على غسل الصحون ولا دخل له في هذا، فهل يكمل أم يترك؟ أقول هذا الذي رآه يدل على أن ما خفي أعظم، إذا كان يقدم المخدرات فستجده يقدم غيرها، وإذا كان الحال كذلك فأنا الذي أنصحك به ألا تبقى في هذا الفندق، لا من حيث الأجر الذي تستلمه منهم هو الراتب، ولكن من حيث بقاؤك في مكان يعصى فيه الله جل وعلا، فإن تقديم المخدرات التي تذهب العقول في هذه الأمكنة تكون أنت مجامعا لهم فيه من ناحية، والمجامعة هنا يعني أن تكون معهم مجتمعا لا على المعنى الآخر، فأنت مجتمع معهم في هذا المكان الذي فيه هذا المنكر. ثانيا كونك لا دخل لك في تقديمه، أنت تهيئ لهم، تهيئ لهم الأطباق التي يقدمون فيها هذه الأطعمة التي فيها المخدرات المحرمة، فتكون من هذا الباب معينا لهم، وإذا كان كذلك تكون ممن أعان على المنكر، فأنت تهيئ الصحون هذه ليؤكل فيها هذا الحرام فتعينهم على ذلك. والذي أفتيك به ألا تبقى في هذا الفندق واخرج منه والله ييسر لك. هذا قد أجبناه البارحة، صاحب الزراعة على القرنية. هذه سائلة تقول إنها حملت بعد مضي شهر ونصف أسقطت، فهل تصوم وتصلي وتأتي للعمرة؟ أقول إذا طهرت نعم تصوم وتصلي، وهذا إذا حصل فإنه لا يمنع بعد الطهر أن تصوم وتصلي وتأتي للعمرة. وإذا جاءت للعمرة يقول ولم تعتمر بعد، فهل تستطيع الطواف؟ إذا كانت كما قلنا قد طهرت تستطيع الطواف، أما إذا كان الدم ينزل بها فلا. نعم. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أهو شاب تكسرت رجله في مكة أو رجله في مكة، وقال له الدكتور لا تتحرك لمدة 4 أسابيع، وهو الآن في الفندق في مكة ويريد الذهاب إلى بلده، فما نصيحتكم؟ فهل يذهب إلى بلده أو يقعد في الفندق في مكة؟ وذلك من ناحية الأجر، وجزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المسجد الحرام والصلاة فيه، أو لم تكن في الفنادق الملاصقة للساحة بحيث تأتم مع المأمومين في الساحة وأنت في مكانك تراهم وتصلي، إذا كنت لا تستطيع هذا كله فأنت بالخيار، إن شئت أن ترجع إلى بلدك فذاك لك، وإن بقيت في مكة فالبقاء بمكة أفضل، فإنها بلد الله الحرام، فأن تصوم فيها هذا خير عظيم وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأنت بالخيار. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لك الشفاء، نسأل الله أن يعجل لك الشفاء. هذا يقول لي شيخنا بارك الله فيك وأحسن إليك وإليكم جميعا، إنا نحبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أبي قد توفي وعليه صوم وأفطر بسبب المرض 25 يوما أو 27، وقد صنعت طعاما من أجل 3 أيام من تلك الأيام التي أفطرها، حوالي قصعة إلى مدرسة قرآنية، وكان ممن أكل منها أطفال صغار، فهل مجزئ ذلك عنه؟ أقول إذا كان الوالد رحمه الله أفطر من رمضان 25 يوما أو 27 يوما ثم توفي ولم يتمكن من القضاء فلا قضاء عنه، لأن الله جل وعلا يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا إذا جاءته الفرصة والعدة من أيام أخر التي يقضي فيها وفرط، يعني صح وشفي وتعافى وفرط، فهذا الذي يصام عنه ولم يصم. أما الذي لم يفرط استمر به المرض حتى مات فهذا لا قضاء عنه ولا إطعام عنه أيضا، أما إن فرط فأنت تصوم عنه. نعم، لا يطعم عنه، يصام عنه. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل نضع إصبع التشهد قبل السلام أو بعده، يعني يوقف الحركة؟ أنت توقف الحركة إذا فرغت من الدعاء، فإن تحريك الإصبع للدعاء، فإذا انتهيت من الدعاء وفراغت سلمت. نعم. هذا صاحب السؤال عليه أن يعيد كتابته، اشتريت سلعة لأعمل لشخص واشتريها بمالي الخاص ما فهمته، فعليه أن يعيد سؤاله. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. ويسأل عن بيع البضاعة بالشيك المصدق لأن عندهم نقص في السيولة، إذا كان هذا الشيك إذا اشتريت منه يسلم له ويصرفه لا بأس. وهكذا إذا اتفقت أنت وإياه أن يكون مؤجلا الثمن والسلعة معجلة فهذا هو السلم الذي ذكرناه بالأمس وغير ما مرة، لا بأس بذلك، ما في بأس. هذا يسأل يقول ما صحة هذا الحديث، لفظ هذا الحديث كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يدب على الأرض، ما سمعت به إلا الآن، ما عندي علم. أنا الذي عندي الذي أسمعتك إياه كان خلقه القرآن، نعم، أما قرآن يدب على الأرض هذا ما سمعته ولا أظنه يصح أبدا. هذا يقول ما نصيحتكم للدعاة في فرنسا؟ لماذا في فرنسا؟ خلي كل العالم الكافر الذين لا يدعون إلى الهجرة في سبيل الله إلا القليل. نقول نحن كم مرة قد تكلمنا على هذا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين لا تراءى ناراهما، يقول عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم ألا يبقى ببلد لا يظهر فيه الدين ولا يستطيع إظهار دينه فيه. وإظهار الدين معشر الأحبة ليس هو فقط أن تصلي فقط، وإنما إظهار الدين أن تصلي وتصوم وتقوم بالدعوة للتوحيد وتنكر المنكر، وأعظم المنكر الشرك. فإذا كنت تطيق ذلك وتستطيع ذلك فالهجرة مستحبة. أما إن كنت لا تستطيع أن تقوم بإنكار المنكر وأعظم المنكرات على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا، لا تستطيع الكلام فيه ولا في أهله ولا تقبيح فعلهم ولا التنفير منهم، فهذا لا يجوز له البقاء، وعليه أن يسعى إلى أن يترك هذه البلاد الكافرة إلى أي بلد من بلاد الإسلام. وهذا يسأل عن الجمعية التي يشترك فيها الموظفون فيأخذ كل واحد جزءا من راتبه الشهري ويجمع ويعطى هذا المال بعد جمعه لشخص وهكذا بالدور حتى يستكمل جميع الموظفين، لا بأس بذلك، لا شيء فيه إن شاء الله. هذا يقول المغمى عليه كأن يغمى عليه أيام من رمضان لم يفق ولم يفق من نفس الشهر، يعني الشهر كله. هذا السؤال فيه اضطراب، فيه قلق، في عدم التنظيم. إذا أغمي عليه الشهر كله صار فاقد العقل ما يحس، هذا لا شيء عليه، هذا زال عقله، لا شيء عليه في هذا. نعم، هؤلاء اللي يسمونهم يدخلون في غيبوبة، هذه تسمى الغيبوبة. فإذا أدركه رمضان وهو في غيبوبة هذا ما عليه تكليف، لما يحس ولا يدري بشيء. يقول ما حكم امتناع المرأة عن الحمل بحجة تنظيم النسل إذا كان ودون رضا الزوج؟ إذا كان هذا منها لأجل أنها تتعب في التربية وتضعف فأخرت سنة وبعد سنة تحمل لا بأس، وعلى الزوج أن يعينها على ذلك. أما إذا كان ترفا هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الإكثار من النسل، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالإكثار من النسل مطلوب، ونحن أمة الإسلام معشر الأحبة ترون في هذه السنوات العشر الأخيرة كم حصد من أهل الإسلام من رجال الإسلام، كم حصدوا، كم ماتوا، كم قتلوا في هذه الحروب. فنحن بحاجة إلى أن نعوض هذا النقص في أمة الإسلام. إذا كانت المرأة مريضة ضعيفة لا تستطيع فعلى الزوج أن يرحمها ويعذرها حتى تقوى، أما هكذا بدون سبب التنظيم هذا غير صحيح. والله سبحانه وتعالى قد رحم عباده وهو أعلم بهم من أنفسهم. هذا يقول استسمح، ونحن لم نسأل من قال عنا هذا، وعلى كل حال سامحه الله لا إشكال، جزاه الله خيرا. يقول ذكرتم في أحد مجالسكم في مسألة الجرح والتعديل أن الكلام في الرجال غيبة، هذا صحيح، فأنا زدت عليها وقلت، قال الشيخ والغيبة تفطر، والغيبة تفطر، أنا قلت الجرح غيبة، فزاد هو قال تفطر. على كل حال هذه الفتوى منك أنت، وأنت تستغفر الله، وإذا كان أفطر أحد بسبب فتواك هذه فاستسمحه أنت وقل له يصوم ويقضي. نعم، فعلى كل حال نقول أما بالنسبة لي أيها الأخ الكريم فلم يقع في نفسي على أحد شيئا شيء من هذا، ولكن أنا الذي استغربته أنني ما قلت هذا الكلام، ولا أعلم عن نفسي أني يوم من الأيام قد قلته. فالغيبة نعم تنقص أجر الصيام، وفي غير الصيام يحمل صاحبها وزرا عظيما، لكنه لا يفطر بها. فأنت معشر، أنت أيها الأخ الكريم في حل وسامحك الله، لكن بشرط أنك تفتح أذنك مرة ثانية 6/6، ما أدري عند السماع في الأذن 6/6 ولا لا، ما أدري، البصر 6/6، أنت خليه 60/60 حتى تسمع بالضبط ما يقال، ولا تكون كمن قيل يقال له زيد فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا. فاسمع طيبا لتنقل طيبا وتبلغ طيبا ويعمل بقولك عمل طيب. وهذا يقول في بلده يعانون من ظاهرة التبرج والاختلاط والسفور وخروج النساء بشيء رهيب ومروع، هكذا كتب، مما أدى به إلى ضعف في الإيمان ونقص في التدين، فما هو التوجيه؟ التوجيه أيها الأخ الكريم على النساء أن يتقين الله جل وعلا، فإنهن مسؤولات ومحاسبات، والمرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإذا خرجت متعطرة متطيبة تفتن الرجال فهي زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنساء فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ما تركت فتنة أشد على أمتي من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء. فنحن نوصي النساء المسلمات بأن يتقين الله في أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن، وأن لا يتبرجن تبرج أهل الجاهلية، كما قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فكيف بمن سواهن؟ فعلى المرأة أن تقر في بيتها وأن تحتشم وأن تراقب الله سبحانه وتعالى في نفسها، وأن تتقي الله في الناس، فإذا خرجت فتنت وافتتنت نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك أقول للرجال، إذا اضطر الإنسان إلى شيء من الخروج ومر بمثل هذه المواضع والأماكن، فعليه أن يصرف بصره وأن يغض بصره، إذا رأى فجأة صرف بصره، فإن له الأولى وليست له الثانية، وعليه أيضا أن يغض البصر، وقل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالواجب على الصنفين هذا الأمر مشترك، فالرجل إذا مر فعليه أن يغض الطرف، وعليه أيضا إذا وقع على شيء مما يكره فجأة فعليه أن يصرف بصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لعلي رضي الله عنه، إنها لك الأولى وليست لك الثانية، فإن الأولى فجأة فلا تؤاخذ بها، وأما الثانية فغالبا تكون متعمدة، فحينئذ يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بها. فأقول لهذا الأمر أيضا الواجب علينا السلام البعد، فإن السلام رأس مال لا يعدله شيء، الحفاظ على سلامة الإنسان هذا رأس المال، فعليه أن يبعد أصلا عن تغشي مثل هذه الأمكنة التي يكثر فيها مثل هذا، لكن لو اضطر اضطرارا فعليه أن يفعل ما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. هذا يقول شيخنا الفاضل أحبك في الله تعالى، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول ذكر بعض الأفاضل أنه لم يرد في السنة المطهرة فضل في الصلاة في الروضة الشريفة، وإنما هي مجرد اجتهادات بعض الفقهاء، فهل هذا الكلام صحيح؟ أقول نعم، إذا أراد به أن الصلاة في الروضة لها عدل كذا وكذا، أو لها من الأجر كذا وكذا، كما قلنا بالأمس الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بألف فيما سواه إلا المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه، فهذا فيه بيان العدد، الفضل هنا بالعدد مضاعفة الصلاة، فهذا لم يرد في حق الروضة، وإنما ورد في الروضة كما قلنا أنها على روضة من رياض الجنة ما بين بيته عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة وما بين منبره صلوات الله وسلامه عليه، روضة من رياض الجنة، ثم قال ومنبري على حوضي، هذا في دلالة على أن حوضه يوم القيامة في هذا الموضع، في هذا الموضع ومنبري على حوضي. فإذا حصل لك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الروضة بالذات حصل لك الخيران، خير المضاعفة وخير كونك في الروضة التي هي روضة من رياض الجنة، فهذا خير على خير. أما إذا لم يحصل لك الصلاة في الروضة، وهذه الأيام أظنه يصعب جدا مع زحمة الناس في رمضان، إذا لم يحصل لك ففي أي مكان من المسجد النبوي يحصل لك الأجر، أجر مضاعفة الصلاة، فتحصل على الألف إن شاء الله تبارك وتعالى، فأخلص النية والله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده. نسأل الله جل وعلا أن يجود علينا وعليكم من فضله. أما هذا والله أنا ما أستطيع أقرأه، فأنتم تكتبون إلي لأقرأ، ما تكتبون إلي لأعمى. هذا يسأل يقول ذكرتم بالأمس حديث كريب واستدللتم به على خلاف المطالع، فكيف نجمع بينه وبين الآثار الواردة على اتحاد المطالع كالذي ورد في شهر الحجة؟ أقول رمضان في كل مكان واختلاف المطالع فيه معتبر، أما الحج ففي مكة، ما هو حتى في الرياض ولا حتى في المدينة ولا حتى في تبوك ولا حتى في الدمام ولا حتى في بريدة ولا حتى في الجوف ولا حتى في جازان، لا، العبرة بأهل الموقف، فإذا انتقلت مكة عندك لا بأس نتابعك، إذا كان في كل مكان مكة نقول باختلاف المطالع كل الناس يحجون إلى مكة التي في بلدهم. لا يا أخي، ليس هكذا الكلام، الكلام أن في هذه المسألة بالذات تبع لمن؟ لأهل الموقف، نحن تبع لأهل الموقف لا كما يفعل بعض أهل الأهواء والبدع وبعض ذوي المشاكسات السياسية، نحن في منى ويقول اليوم عرفة، كنت بمنى في سنوات يوم أن كنت مع التوعية ويأتي السؤال بالهاتف يقول نحن اليوم عندنا عرفة وغدا عندنا العيد، فما الجواب؟ قلت له إذا انتقلت عرفات الموضع، عرفات الموضع، موقع عرفات محل الوقفة، وعرفة اليوم، فإذا انتقلت عرفات والكعبة عندكم تبعناكم، أما عباد الله جاءوا من كل فج عميق إلى هذا الموضع المعظم فالناس لهم تبع في هذا المكان. فالأمر الصورة فيه أيها الأخ الكريم ليست كالصورة في رمضان. هذا يقول: في هذه السنة لم يرى الهلال في السعودية ليلة الأربعاء، فأكملنا شعبان 30، ثم وصلني خبر رؤية الهلال في أمريكا من أحد أقربائي، فما الأحكام المترتبة على ذلك؟ وهل علي قضاء ذلك اليوم؟ إذا كنت في أمريكا وثبت شرعا عندكم أنه رؤية الهلال ليلة الخميس، ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء يعني الثلاثاء في الليل عندكم في أمريكا، إذا كان ثبت هذا، أنا لا أدري بتقويمكم، لكن إذا كان ثبت هذا عندكم فمعناه تصبحون يوم الأربعاء إيش؟ صياما، تكونون حينئذ تقدمتم علينا بيوم، ونحن أصبحنا يوم الخميس صياما. فإذا كنت كما تذكر ثبت عندكم هذا الأمر وهو دخول الشهر ثبوتا شرعيا صحيحا، فنعم تقضي يوما وتفطر مع الناس إذا أفطروا. أما إذا لم يصح ذلك ولم يثبت ثبوتا شرعيا فإنك تبقى على ما أنت عليه، وبالله التوفيق. وانتهت هذه السؤالات، الشبكة خلاص، الحد الذي حده أخونا الفاضل أبو زيد جزاه الله خيرا انتهى، وهو 5:15، فنحن نبدأ 4:15 ونحاول بقدر الإمكان أن ننتهي 5:15 فتكون ساعة، وبعد ذلك من الآن إلى 6:00 لعل من يريد الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في هذا الوقت فيمديه، لأن بعض أبنائنا وأحبتنا بالأمس تأخر بسبب تأخرنا، فلعلنا نقف عند هذا الحد وعند هذا الوقت الذي أشار به علينا مرة وأكده برأسه أخونا الفاضل أبو زيد جزاه الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.